وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أما الجملة الماضية الحالية فإن كانت مثبتة فأكثر ما تربط بالضمير والواو وقد معا كقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وأقل منه أن تربط بالضمير وقد فقط دون الواو كقول الشاعر وقفت بربع الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطل. وأقل من هذا أن تربط بالضمير وحده دون الواو وقد كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم. ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. وأقل من الجميع أن تربط بالضمير والواو فقط دون قد كقوله تعالى قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وإن كانت منفية امتنعت معها قد فهي تربط غالبا بالضمير والواو معا نحو رجع خالد وما صنع شيئا. وقد تربط بالضمير وحده نحو رجع ما صنع شيئا. فإن لم تشتمل الجملة الماضية مثبتة كانت أو منفية على ضمير يعود إلى صاحب الحال ربطت المثبتة بالواو وقد والمنفية بالواو وحدها وجوبا كما سبق. وأما الجملة المضارعية الحالية فقد تقدم حكمها مثبتة ومنفية في الكلام على المواضع التي تمتنع فيها واو الحال من الجملة فراجع. عنوان فائدة الصفحة 106. أوجب البصريون عند الأخفش لزوم قد مع جملة الماضي المثبت الذي لم يقع بعد إلا ولا قبل أو مطلقا سواء أربطت بالضمير أو بالواو أم بهما معا. فإن لم تكن ظاهرة فهي مقدرة وقد قدروها قبل الماضي في الآيات السابقة. والمختار قول الكوفيين والأخفش وهي أنها لا تلزم إلا مع جملة الماضي التي لم تشتمل على ضمير صاحب الحال وهي تلزم في ذلك مع الواو كما تقدم ولا تلزم في غير ذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد والأصل عدم التقدير. عنوان 10 تعدد الحال الصفحة 106. يجوز أن تتعدد الحال وصاحبها واحد أو متعدد فمثال تعددها وصاحبها واحد قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وإن تعددت وتعدد صاحبها فإن كانت من لفظ واحد ومعنى واحد ثنيتها أو جمعتها نحو جاء سعيد وخالد راكبين وسافر خليل وأخواه ماشينا. ومنه قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين والأصل دائبة ودائبا. وقوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وإن اختلف لفظهما فرق بينهما بغير عطف نحو لقيت خالدا مصعدا منحدرا ولقيت دعدا راكبة ماشيا ونظرت خليلا وسعيدا واقفين قاعدا. وإن لم يؤمن اللبس أعطيت الحال الأولى للثاني والأخرى للأول. فإن أردت العكس وجب أن تقول لقيت خالدا منحدرا مصعدا فيكون هو المنحدر وأنت المصعد. وإن أمن اللبس لظهور المعنى كما في المثالين الباقيين جاز التقديم والتأخير، لأنه يمكنك أن ترد كل حال إلى صاحبها. فإن قلت لقيت دعدا ماشيا راكبة ونظرت خليلا وسعيدا قاعدا راكبين، جاز لوضوح المعنى المراد. ومنه قول الشاعر خرجت به أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرحلي. 11 تتمة الصفحة 700 بعد 100. وردت عن العرب ألفاظ مركبة تركيب 15 واقعة موقع الحال، وهي مبنية على فتح جزئيها إلا ما كان جزءه الأول ياء فبناؤه على السكون. وهذه الألفاظ على ضربين: 1 ما ركب وأصله العطف، نحو تفرقوا شذر مذر أو شغر بغر، أي متفرقين أو منتشرين أو متشتتين، ونحو هو جاري بيت بيت أي ملاصقا، ونحو لقيته كفة كفة أي مواجها. 2 ما ركب وأصله الإضافة، نحو فعلته بادئ بدء وبادي بدأة وبادئ بدأة وبادئ بداء وبادي بداء وبدأة بدأة أي فعلته مبدوءا به، ونحو تفرقوا أو ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا أي متشتتين. عنوان 7 التمييز الصفحة 800 بعد 100. التمييز اسم نكرة يذكر تفسيرا للمبهم من ذات أو نسبة. فالأول نحو اشتريت 20 كتابا، والثاني نحو طاب المجتهد نفسا. والمفسر للمبهم يسمى تمييزا ومميزا وتفسيرا ومفسرا وتبيينا ومبينا. والمفسر يسمى مميزا ومفسرا ومبينا. والتمييز يكون على معنى من، كما أن الحال تكون على معنى في. فإذا قلت اشتريت 20 كتابا فالمعنى أنك اشتريت 20 من الكتب. وإذا قلت طاب المجتهد نفسا فالمعنى أنه طاب من جهة نفسه. والتمييز قسمان: تمييز ذات ويسمى تمييز مفرد أيضا، وتمييز نسبة ويسمى أيضا تمييز جملة. وفي هذا المبحث 8 مباحث. عنوان 1 تمييز الذات وحكمه الصفحة 900 بعد 100. تمييز الذات ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ نحو عندي رطل زيتا. والاسم المبهم على 5 أنواع: 1 العدد نحو اشتريت 11 كتابا، ولا فرق بين أن يكون العدد صريحا كما رأيت أو مبهما نحو كم كتابا عندك. والعدد قسمان صريح ومبهم. فالعدد الصريح ما كان معروف الكمية كالواحد والعشرة والأحد عشر والعشرين ونحوها. والعدد المبهم ما كان كناية عن عدد مجهول الكمية وألفاظه كم وكأي وكذا، وسيأتي الكلام عليه. 2 ما دل على مقدار أي شيء يقدر بآلة، وهو إما مساحة نحو عندي قصبة أرضا، أو وزن نحو لك قنطار عسلا، أو كيل نحو أعطي الفقير صاعا قمحا، أو مقياس نحو عندي ذراع جوخا. 3 ما دل على ما يشبه المقدار مما يدل على غير معين، لأنه غير مقدر بالآلة الخاصة، وهو إما أن يشبه المساحة نحو عندي مد البصر أرضا وما في السماء قدر راحة سحابا، أو الوزن كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أو الكيل كالأوعية نحو عندي جرة ماء وكيس قمحا وراقود خلا ونحي سمنا وحب عسلا وما أشبه ذلك، أو المقياس نحو عندي مد يدك حبلا. 4. ما أجري مجرى المقادير من كل اسم مبهم مفتقر إلى التمييز والتفسير، نحو لنا مثل ما لكم خيلا وعندنا غير ذلك غنما، ومنه قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا. 5. ما كان فرعا للتمييز نحو عندي خاتم فضة وساعة ذهبا وثوب صوفا ومعطف جوخا. وحكم تمييز الذات أنه يجوز نصبه كما رأيت ويجوز جره بمن، نحو عندي رطل من زيت وملء الصندوق من كتب، وبالإضافة نحو لنا قصبة أرض وقنطار عسل إلا إذا اقتضت إضافته إضافتين بأن كان المميز مضافا، فتمتنع الإضافة ويتعين نصبه أو جره بمن، نحو ما في السماء قدر راحة سحابا أو من سحاب، ويستثنى منه تمييز العدد فإن له أحكاما ستذكر. عنوان 2 تمييز النسبة وحكمه. الصفحة 11 بعد 100. تمييز النسبة ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة، نحو حسن علي خلقا وملأ الله قلبك سرورا، فإن نسبة الحسن إلى علي مبهمة تحتمل أشياء كثيرة، فأزلت إبهامها بقولك خلقا، وكذا نسبة ملء الله القلب قد زال إبهامها بقولك سرورا. ومن تمييز النسبة الاسم الواقع بعدما يفيد التعجب، نحو ما أشجعه رجلا أكرم به تلميذا، يا له رجلا لله ضره بطلا، ويحه رجلا حسبك بخالد شجاعا، كفى بالشيب واعظا عظم علي مقاما وارتفع رتبة. وهو على قسمين محول وغير محول، فالمحول ما كان أصله فاعلا كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ونحو ما أحسن خالدا أدبا، أو مفعولا كقوله سبحانه وفجرنا الأرض عيونا ونحو زرعت الحديقة شجرا، أو مبتدأ كقوله عز وجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ونحو خليل أوفر علما وأكبر عقلا. وحكمه أنه منصوب دائما ولا يجوز جره بمن أو بالإضافة كما رأيت. وغير المحول ما كان غير محول عن شيء، نحو أكرم بسليم رجلا، سموت أديبا عظمت شجاعا، لله ضره فارسا ملأت خزائني كتبا، ما أكرمك رجلا. وحكمه أنه يجوز نصبه كما رأيت ويجوز جره بمن، نحو لله ضره من فارس، أكرم به من رجل، سموت به من أديب. واعلم أن ما بعد اسم التفضيل ينصب وجوبا على التمييز إن لم يكن من جنس ما قبله، نحو أنت أعلى منزلا. فإن كان من جنس ما قبله وجب جره بإضافته إلى أفعل، نحو أنت أفضل رجل، إلا إذا كان أفعل مضافا لغير التمييز، فيجب نصب التمييز حينئذ لتعذر الإضافة مرتين، نحو أنت أفضل الناس رجلا. عنوان ثلاثة: حكم تمييز العدد الصريح. الصفحة 12 بعد 100. تمييز العدد الصريح مجموع مجرور بالإضافة وجوبا من الثلاثة إلى العشرة، نحو جاء ثلاثة رجال وعشر نسوة. ما لم يكن التمييز لفظ مئة فيكون مفردا غالبا، نحو ثلاثمائة، وقد يجمع نحو ثلاثمائين أو مئات. أما الألف فمجموع البتة، نحو ثلاثة آلاف. واعلم أن مميز الثلاثة إلى العشرة إنما يجر بالإضافة إن كان جمعا كعشرة رجال، فإن كان اسم جمع أو اسم جنس جر بمن. فالأول كثلاثة من القوم وأربعة من الإبل، والثاني كستة من الطير وسبع من النخل، قال تعالى فخذ أربعة من الطير. وقد يجر بالإضافة كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، وفي الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال الشاعر ثلاثة أنفس وثلاث ذود، لقد جار الزمان على عيالي. وأما مع أحد عشر إلى تسعة وتسعين فالتمييز مفرد منصوب، نحو جاء أحد عشر تلميذا وتسع وتسعون تلميذة. وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا، فأصباطا ليس تمييزا لاثنتي عشرة بل بدل منه، والتمييز مقدر أي قطعناهم اثنتي عشرة فرقة، لأن التمييز هنا لا يكون إلا مفردا، ولو جاز أن يكون مجموعا كما هو مذهب بعض العلماء لما جاز هنا جعل أصباطا تمييزا، لأن الأصباط جمع صبط وهو مذكر، فكان ينبغي أن يقال وقطعناهم اثني عشر أصباطا، لأن الاثنين توافق المعدود والعشرة وهي مركبة كذلك كما مر بك في بحث المركبات. وأما مع المئة والألف ومثناهما وجمعهما فهو مفرد مجرور بالإضافة وجوبا، نحو جاء مئة رجل ومئتا امرأة ومئات غلام وألف رجل وألف امرأة وثلاثة آلاف غلام. وقد شذ تمييز المئة منصوبا في قوله إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. عنوان أربعة: كم الاستفهامية وتمييزها. الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة. كم على قسمين: استفهامية وخبرية. فكم الاستفهامية ما يستفهم بها عن عدد مبهم يراد تعيينه، نحو كم رجلا سافر، ولا تقع إلا في صدر الكلام كجميع أدوات الاستفهام. ومميزها مفرد منصوب كما رأيت، وإن سبقها حرف جر جاز جره على ضعف بمن مقدرة، نحو بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، أي بكم من درهم اشتريته. ونصبه أولى على كل حال، وجره ضعيف، وأضعف منه إظهار من. ويجوز الفصل بينها وبين مميزها، ويكثر وقوع الفصل بالظرف والجر والمجرور، نحو كم عندك كتابا كم في الدار رجلا، ويقل الفصل بينهما بخبرها نحو كم جاءني رجلا، أو بالعامل فيها نحو كم اشتريت كتابا. ويجوز حذف تمييزها مثل كم مالك، أي كم درهما أو دينارا هو. وحكمها في الإعراب أن تكون في محل جر إن سبقها حرف جر أو مضاف نحو في كم ساعة بلغت دمشق، ونحو رأي كم رجلا أخذت. وأن تكون في محل نصب إن كانت استفهاما عن المصدر، لأنها تكون مفعولا مطلقا نحو كم إحسانا أحسنت، أو عن الظرف لأنها تكون مفعولا فيه نحو كم يوما غبت وكم ميلا سرت، أو عن المفعول به نحو كم جائزة ملت، أو عن خبر الفعل الناقص نحو كم إخوتك. فإن لم تكن استفهاما عن واحد مما ذكر كانت في محل رفع على أنها مبتدأ أو خبر، فالأول نحو كم كتابا عندك، والثاني نحو كم كتبك. ولك في هذا أيضا أن تجعل كم مبتدأ وما بعدها خبرا والأول أولى. عنوان خمسة، كم الخبرية وتمييزها، الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة. كم الخبرية هي التي تكون بمعنى كثير، وتكون إخبارا عن عدد كثير مبهم الكمية نحو كم عالم رأيت، أي رأيت كثيرا من العلماء، ولا تقع إلا في صدر الكلام. ويجوز حذف مميزها إن دل عليه دليل نحو كم عصيت أمري، أي كم مرة عصيته. وحكم مميزها أن يكون مفردا نكرة مجرورا بالإضافة إليها أو بمن، نحو كم علم قرأت، ونحو كم من كريم أكرمت. ويجوز أن يكون مجموعا نحو كم علوم أعرف، وإفراده أولى. ويجوز الفصل بينها وبين مميزها، فإن فصل بينهما وجب نصبه على التمييز لامتناع الإضافة مع الفصل، نحو كم عندك درهما، ونحو كم لك يا فتى فضلا. الجره بمن الظاهرة نحو كم عندك من درهم، ونحو كم لك يا فتى من فضل، إلا إذا كان الفاصل فعلا متعديا متسلطا على كم فيجب جره بمن نحو كم قرأت من كتاب، كي لا يلتبس بالمفعول به فيما لو قلت كم قرأت كتابا. وذلك لأن الجملة الأولى تدل على كثرة الكتب التي قرأتها، والجملة الأخرى تدل على كثرة المرات التي قرأت فيها كتابا. فكم في الصورة الأولى في موضع نصب على أنها مفعول به مقدم لقرأت، وفي الصورة الأخرى في موضع نصب على أنها مفعول مطلق له، لأنها كناية عن المصدر، والتقدير كم قراءة قرأت كتابا، فيكون تمييزها محذوفا. ويجوز في نحو كم نالني منك معروف أن ترفعه على أنه فاعل نالا، فيكون تمييز كم مقدرا، أي كم مرة. ويجوز أن تنصبه على التمييز فيكون فاعل نالا ضميرا مستترا يعود إلى كم. وحكم كم الخبرية في الإعراب كحكم كم الاستفهامية تماما، والأمثلة لا تخفى. واعلم أن كم الاستفهامية وكم الخبرية لا يتقدم عليهما شيء من متعلقات جملتهما إلا حرف الجر والمضاف، فهما يعملان فيهما الجر، فالأول نحو بكم درهما اشتريت هذا الكتاب، ونحو ديوان كم شاعرا قرأت، والثانية نحو إلى كم بلد سافرت، ونحو خطبة كم خطيب سمعت فوعيت، وتشترك كم الاستفهامية وكم الخبرية في خمسة أمور. كونهما كنايتين عن عدد مبهم مجهول الجنس والمقدار، وكونهما مبنيتين، وكون البناء على السكون، ولزوم التصدير، والاحتياج إلى التمييز. ويفترقان في خمسة أمور أيضا: واحد، أن مميزيهما مختلفان إعرابا، وقد تقدم شرح ذلك. اثنان، أن الخبرية تختص بالماضي كرب، فلا يجوز أن تقول كم كتب سأشتري، كما لا تقول رب دار سأبني، ويجوز أن تقول كم كتابا ستشتري. ثلاثة، أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي جوابا لأنه مخبر وليس بمستفهم. أربعة، أن التصديق أو التكذيب يتوجه على الخبرية ولا يتوجه على الاستفهامية، لأن الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب ولا يحتملهما الاستفهامي لأنه إنشائي. خمسة، أن المبدل من الخبرية لا يقترن بهمزة الاستفهام، تقول كم رجل في الدار عشرة بل عشرون، وتقول كم كتاب اشتريت عشرة بل عشرين. أما المبدل من الاستفهامية فيقترن بها نحو كم كتبك عشرة أم عشرون، ونحو كم كتابا اشتريت عشرة أم عشرين. عنوان ستة، كأي وتمييزها. الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة. كأي مثل كم الخبرية معنى، فهي توافقها في الإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء على السكون وإفادة التكسير ولزوم أن تكون في صدر الكلام والاختصاص بالماضي. وحكم مميزها أن يكون مفردا مجرورا بمن، كقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقوله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقول الشاعر وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. وقد ينصب على قلة كقول الآخر وكائن لنا فضلا عليكم ومنة قديما، ولا تدرون ما من منعم، وقول غيره اطرد اليأس بالرجاء فكأي آلما حم يسره بعد عسري. وحكمها في الإعراب كحكم أختها كم الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يخبر عنها إلا بجملة أو شبهها، أي الظرف والجار والمجرور كما رأيت، ولا يخبر عنها بمفرد، فلا يقال كأي من رجل جاهل طريق الخير بخلاف كم. عنوان سبعة، كذا وتمييزها. الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة. تكون كذا كناية عن العدد المبهم، قليلا كان أو كثيرا، نحو جاءني كذا وكذا رجلا، وعن الجملة نحو قلت كذا وكذا حديثا، والغالب أن تكون مكررة بالعطف كما رأيت، وقد تستعمل مفردة أو مكررة بلا عطف. وحكم مميزها أنه مفرد منصوب دائما كما رأيت، ولا يجوز جره. قال الشاعر عيد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا، كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. وحكمها في الإعراب أنها مبنية على السكون، ويتقع فاعلا نحو سافر كذا وكذا رجلا، ونائب فاعل نحو أكرم كذا وكذا مجتهدا،